أغراب في رحلة ليال العمر، أغراب في دنيا العيون السمر، أغراب والفرح حوالينا، والدمع فعلينا أغراب، والفرح حوالينا أغراب، والدمع فعلينا مشين في سكة الأحباب، مشين وفي كل خط وعدا، أغراب